القاهرة تقدم الشجرة في القرآن الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق الله العظيم. شجرة اليوم استخدمت لاختبار مدى قدرة الإنسان على الطاعة وقدرته على رفض المعصية وتجنب الانسياق لإغواء الشيطان، وخصوصا أنه يتبع عدة طرق، منها تزيين المعصية، التسويف، تهوين المعصية، وتهويل التوبة. معنا للحديث عن شجرة اليوم فضيلة الدكتور أيمن الحجار، مدير اللجنة العلمية بالأزهر الشريف. الله سبحانه وتعالى اختار شجرة الخلد للاختبار سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء في هذا الاختبار العظيم، والذي يعد من أول الاختبارات التي مر بها الإنسان في تاريخه. كانت هذه الشجرة مرتبطة ارتباطا ذهنيا بسيدنا آدم وبعقله وبوجدانه، وأيضا بأمنا حواء في هذا المكان الذي هو أصلا من جنان الآخرة. فكان الاختبار في شجرة الخلد والتي اختلف فيها العلماء، فكان الارتباط لشيء يحتاج الإنسان إليه حتى يختبر الله سبحانه وتعالى تعلق هذا الإنسان بأمره سبحانه وتعالى أولا، أم أنه يتعلق بشيء يتعلق بشهوته، سواء كانت شهوة مطعم ثم بعد ذلك تسري هذه الاختبارات إلى أشياء أخرى. فكان الاختبار من هذه الشجرة وأصل هذه الشجرة محلا لاختبار لتعلق الإنسان بها. فكان إدخال إبليس عليه لعنة الله على سيدنا آدم هذا التخييل حينما أقسم يعني وقاسمهما إني لكما لمن النصحين، وسيدنا آدم ما كان يمكن أبدا أن يصدق يوما ما أن إنسانا يقسم بالله كذبا، فصدقه من أجل هذا. ولكن إبليس عليه لعنة الله استعمل شيئا يبهر النفس ويجعل الإنسان ربما يصدق في هذا من أساليبه التي تغوي الإنسان، فجعل هذه الشجرة التي لها مكانة في الجنة وسط الأشجار حتى تكون هي محل الاختبار الذي يكون لسيدنا آدم عليه السلام بعد ذلك. فضيلة الدكتور أيمن، هل سميت الخلد لغرض معين أيضا؟ نعم، سميت بشجرة الخلد، هذا إنما كان وصفا من إبليس لهذه الشجرة، هذا كلام بعض المفسرين. نعم نعم الترغيب، يعني يقول لو هذه الشجرة هي شجرة الخلد الذي إذا أكلها الإنسان أو أكل منها الإنسان صار الإنسان مخلدا ويعيش عمرا طويلا ومديدا في هذا المكان، ولم يكن هذا معنى أن هذه الشجرة هي اسمها من بين الشجر شجرة الخلد، ولكن هذا وصف وصف للشجرة وترغيب في الأكل من هذه الشجرة وأن فيها خصوصيات معينة. وذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. التعلق أو هذا الوصف لم يكن صفة أو لم يكن مسمى لهذه الشجرة، بل كان وصفا كما يقول كثير من المفسرين في هذه الآية. فضيلة الدكتور أيمن الحجار، مدير الشؤون العلمية بالأزهر الشريف، ما هي القيمة المستفادة من هذه الآية الكريمة التي ينبغي أن نتعامل بها في أيامنا الحالية؟ والله القيمة الأخلاقية والدينية التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من هذه الآية الكريمة والتي بيّنت اختبارا من الحق سبحانه وتعالى لبني آدم ممثلا في أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام وفي أمنا حواء، أن الإنسان مهما أغرته المغريات ومهما كانت أمامه الشهوات، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره أكبر من هذه الشهوة، وأنه يعلم أن هذه الأشياء إنما هي أشياء زائلة وأنها أشياء ثانية لا يمكن أن تبقى طويلا حتى ولو ظلت مع الإنسان فترة طويلة من الزمن، إلا أن أمر الله تعالى هو الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. فالإنسان مهما جملت أمامه الشهوات ومهما زيلت أمامه المعاصي فإنه لا يرضخ لها ولا يقع في براثنها، بل إنه ينأى بنفسه عن هذا. ويكون في قصة سيدنا آدم عليه السلام عبرة كبيرة جدا للإنسان، خاصة أن هذه تجربة من سيدنا آدم من أبيه، كأن والده يعطي له نصحا وكأنه يسدد له أمرا من الأمور، أيضا فيها محاسبة للنفس، وأن الإنسان أيضا حينما يقع في الخطأ لابد أن يتوب، لأن سيدنا آدم عليه السلام لما أكل من هذه الشجرة وتاب إلى الله تعالى فإن الله يقبل توبته. الله يقبل توبة التائب مهما كان الإنسان وقع في هذه المعصية ومهما كانت المعصية، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان لابد أن يحاسب نفسه أولا بأول إذا وقع في الخطأ، إذا شعر أنه أكل مالا حراما، أو شعر أنه وقع في شيء محرم في رشوة أو أي شيء من أمور الدنيا التي يقع فيها الإنسان يشعر بأن هذا الجنيه الذي دخل في جيبه يشعر أنه له ألم نفسي، لأنه بالفعل هذا ينزع البركة من الإنسان، ينزع السعادة من البيت. مهما كثرت الأموال كثير من الناس يحيا حياة مرفهة ولكنه لا يشعر بالسعادة، لأنه ربما يكون فيها شيء من الأمور المحرمة التي يعني نفسه تاقت إليها ولكنه وقع فيها والعياذ بالله. ولكن الإنسان إذا وقع في مثل هذا فلابد أن يحاسب نفسه وقفة مع النفس، وقفة مع كل هذه الأمور التي يعيش فيها الإنسان. الإنسان الذي يعيش في طرف لابد أن ينظر من أين وإلى أين هذه الأمور التي في حياتي، أين تسيرني وإلى أين المصير. لابد أن يعود وأن يرى في قصة آدم عليه السلام عبرة وتذكرة له، وأيضا كل امرأة مؤمنة ينبغي عليها أيضا أن تأخذ العبرة من قصة أمنا حواء، وأن تعلم أن شهوات الدنيا وأن المال الحرام لا ينفع. حتى كانت الصحابية الكريمة تقول لزوجها: يا هذا اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على نار جهنم، فلا تطعمنا إلا لقمة من حلال. الإنسان يتعلم من قصة آدم عليه السلام أمور كثيرة جدا، أن آدم عليه السلام أيضا كان يعي مخطط الشيطان وأنه ربما يغريه الشيطان فيوقعه في المعصية. كذلك الإنسان منا ينبغي أن يعلم أن الذي يريد أن يوقعه وأن يجره إلى أبواب المعاصي فإنما يزين له هذا الشيء: اشرب هذا الكأس فترى سعادة، خذ هذا المال فسأفضل هذا يعني إكرامية وليست رشوة يسمونها بغير اسمها، فيقع الإنسان تحت طائلة التزيين. فالتزيين موجود في قديما وحديثا، فينبغي على الإنسان ألا يقع في براثن المعصية بسبب هذا الأمر. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى، ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى وابور، يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى، فالدنيا تبلى ما فيها يفنى، جنة جنة هذا ما تمنى، يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. ختاما نتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور أيمن الحجار رئيس اللجنة العلمية بالأزهر. كنتم مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم.